يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق

فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب لدأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم الذين يجادلون في لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا

فإذا جاء الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين لم